وهو جهاد باليد، وجهاد أهل العلم إنكار باللسان. وأما قوله إن المشاهد، إنه بيقول المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلق ما هم عليه، اللي هو مشاهد الإرادة الكونية. وأما قوله إن المشاهد من الإرادة من مراد الله، إن المشاهد أن مراد الله، المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه، فيقال له الرب تعالى له مرادان، مراد كوني ومراد ديني. يعني هو سبحانه وتعالى يريد أن يعدل الناس، هذه إرادة شرعية. كونه بعضهم يقع في الظلم إرادة كونية. يقال الرب تعالى له مرادان كوني وديني، فهب أن مراده الكوني منهم ما هم عليه، فمراده الديني الأمري الشرعي هو الإنكار على أصحاب المراد الكوني. فإذا عطلت مراده الديني لم تكن واقفا مع مراده الديني الذي يحبه وارضاه، ولا ينفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه. احنا لا يجب أن نستسلم ولا نعارض مراده الديني الذي يرضاه يحبه وارضاه، ولا ينفع الوقوف بالقلب مع المراد الكوني الذي قدره وقضاه إذا كان خيرا. لا ينفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه، يعني هناك مراد كوني من الشر، أنا سبق اللسان إلى لفظة الخير، مراد كوني من الشر، شر أراد الله ورد إبليس، ف البعض قد وقف وقال طالما كان الأمر كذلك فنحن نحب إبليس، نعوذ بالله. يقول هذا مراد الله، نقول أنت ترضى عن إرادة الله؟ ولا يجوز لك أن ترضى عمن لم يرضى الله عنه من خلقه. مع أن أحدا لا يقف في الحقيقة مع المراد الكوني الذي يدعي، إنه إذا جاع ماذا أصنع؟ يقول مراد الله الكوني أن أجوع. هو دل الكفرة قالوا إذا للمؤمنين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، ما هو ربنا اللي عايزهم فقراء، خليهم بقى يجوعوا ويموتوا من الجوع، مش ربنا اللي أراد كده؟ هو ده كلام الكفرة فعلا، والعياذ بالله. ما انت ما فيش حد اساسا بيستسلم لهذا، بل بياكل ويقول هذا من قدر الله. طب ما تؤمن وتقول هذا من قدر الله، تترك المعصية وتقول هذا من قدر الله، تفر من قدر الله الى ايه؟ الا قدر الله. يقول اذ لو نفعك ذلك لم يكن، لو نفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه، لو نفعك ذلك لم يكن للشراء معنى البتة، ليه بقى في اوامر ونواهي؟ ولا للحدود والزواجر، ولا للعقوبات الدنيوية، ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجار. على فكرة في ناس كتير بتقول كده، زي ما ناس كتير بتقول الثورة دي غلط. ليه؟ لأن القدر لابد من الاستسلام له. والله أنا أعرف شيخ عمل عدة رسائل في هذا في أول الثورة، وأن ده مخالف لمنهج أهل السنة. ليه؟ لأجل القدر. الواجب الاستسلام للقدر والوقوف معه، وحتى لو كان، وأنتم تعلمون واحد شيخ كبير مرة قال لأحد الطواغيت أنت قدرنا ونحن قدرك، وهذا كلام ده خطر جدا، عقيدة فاسدة، والعياذ بالله. اللي يقول نرضى بهؤلاء، الاستعمار الإنجليزي لما راح الهند كان يروج للصوفية القائلين بهذه المسائل، أن الإنجليز دول قدر الله، فلا بد أن نستسلم لقدر الله. هم تيجي تقولوا هم مش نزلوا بقدر الله، إذا كيف نقع في رعونة المعارضات؟ سؤاله إن كنت قدرنا، الكلام كان بقوله إن كنت قدرنا، أنتم أدرى. الذي أذكره من هذا الموقف أنت قدرون ونحن قدرون. طيب ماشي. هي قضية الموقف ده مش موقف شهود. الموقف ده موقف الإنكار، مش موقف شهود إن هو ده قدرنا ولا مش قدرنا. قدرنا ده احنا نؤمن به من غير ما نقر المنكر ولا نرتضيه، ولا نقول إن احنا غلط إن احنا نعترض على المنكر ولا على الظلم ولا على الفساد. الكلام بس أقول لكم إمتى نقول لأ، ما نعرضوش لو كان هترتب عليه منكر أعظم. يعني لو كنا هننكر زي بالظبط كده دلوقتي، ليه النهاردة الصبح ما روحناش حررنا القدس؟ مش ده منكر وجود القدس في اليهود النهاردة الصبح؟ ليه الفلسطينيين بعد ما حصل كده عملوا هدنة مع إسرائيل؟ مش كان حقتهم يستمروا؟ لأن ممكن يترتب ضرب ضرب وكل شوية ناس تموت تتقتل من المسلمين، وهم ما عندهمش أسلحة تدفع بيهم إيه. لما يجيبوا بقى أسلحة ترد ساعتها يبقى إيه، يبقى نقول لهم ما ينفعش تستسلم. لما عندهم حاجة يقدروا يغيروا الواقع الأليم يبقى ساعتها نقول ما ينفعش تستسلموا لما قال الاعتداء. لكن نقول آه الحمد لله عملوا هدنة، آه والله الواحد تنفس كل يوم 15 يموتوا 20 يموتوا وعندناش حاجة. ولذلك فيش واحد يقول لك أصل إحنا هنصطدم باليهود نقوم نقول مثلا سيناء تلتها فاضي ما فيهاش أسلحة. نقول لك نتوكل على الله يا أخي، نتوكل على الله، تتوكل على الله وتعد ما استطعتم من قوة. مش ان انت تقول ده قد ونتوكل على الله ان احنا اهو دي الحالة اللي ساعتها هقول لك اه نصبر مع ان ده ظلم عشان ما قعش في ظلم اشد، علشان ما يحصلش منكر اعظم. دي الحالة اللي مش لان القضاء والقدر يقتضي مننا ان احنا ايه نستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. صحيح خير الشهداء رجل قام إلى سلطان جاء فأمره ونهاه فيه فقتله، سيشهد حمزة رجل قام إلى سلطان جاء. فعلا هذا المذهب ينهي الشريعة بالكلية. عشان كده الأعداء يعني دائما نشروا ثقافة من ينشره كل حتة يروحوها ينشروا هذا الايه هذا المذهب. التتار كانوا يدوروا على المذهب ده، جلال الدين الرومي اللي بيساوي من الملل، الانجليز في الهند يدوروا على المذهب ده وفي كل حته، وكذلك في اماكن كثيره ال- ال- ال- ال- ال- هذا النوع من التصوف الجاهل. طبعا مش كل الصوفيه كده طبعا قطعا ويقينا، يعني لكن بنتكلم على هذا النوع. هو حتى الشيخ الهروي ليس من هؤلاء على طريقه على يعني على ما قال ابن القيم رحمه الله. يقول فإن العارف يقول لو نفعك الوقوف مع مراده الكوني لم يكن للشرائع معنى البتة، ولا للحدود والزواجر، ولا للعقوبات الدنيوية، ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجار وكف عدوانهم وفجورهم. فإن العارف عندك يشهد أن مراد الله منهم هو ذلك، وفي هذا فساد الدنيا قبل الأديان. هذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين، ولكنه رعونة نفس قد أخلدت إلى الإلحاد وكفرت بدين رب العباد، واتخذت تعطيل الشرائع دينا ومقاما، ووساوس الشيطان مسامرة وإلهاما، وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة لما بعث به رسله ومعطلة لما أنزل به كتبه، وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف الإلهية وأشرف المقامات العلية، ودعوا إلى ذلك النفوس المبطلة الجاهلة بالله ودينه، فلبوا دعوتهم مسرعين، واستخف الداعي منهم قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، الإصرار دائما على عدم كراهة الملل المخالفة. تجد هذا الأمر بالليل والنهار يقال. إزاي تقولوا حتى ولو قلنا أننا نعدل مع الكفار مصرين يقولك لازم إيه تحبه، وبلك البعض يقولك بس ما حبش عقيدته، بس ما

حتى تفسد ذلك القلب. هو الغرض المقصود من الحته دي ابن القيم انه الرسول صلى الله عليه وسلم اشتاق الى اول الايه اول مره نزل عليه الوحي فيها، وهو حديث الثابت في الصحيح ما يمنعك ان تزورنا ان تزورنا اكثر مما تزورنا. ان الرسول قال لجبريل فقال وما نتنزل، قال الله عز وجل وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وبين ذلك. استعجال النبي صلى الله عليه وسلم للوحي حبا له واخذ بقوه لا تعجل، قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. يقول فتخلل الفترات للسالكين امر لازم لابد منه، فمن كانت فترته الى مقاربه وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل وان ادبرت فالزموها الفرائض. يعني اهم حاجه ما تنزلش عن الحد الادنى، لك بيز لاين ما تنزلش عنه، خط ما فيش اقل منه، الواجبات. وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله الا الله، اللهم اغفر لنا. وبها يتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود الى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، ويلقي نفسه بالباب طليحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة. حاسس انه هو ملوش حاجة، اديني حضيع هو الا ان ينقذني الله، ينتظر ان يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح ما يصلح له، لا بسبب من العبد، انا مش عارف اجيبها، انا مش عارف اعملها، زي سعد بن مش عارف يعمل ايه، يفوض امره الى الله عز وجل وهو يفعل سبحانه وتعالى. يقول وان كان هذا الافتقار من اعظم الاسباب، لكن ليس هو منك، بل هو الذي هو سبحانه الذي من عليك به وجردك منك حتى الخير. هو اديك شايف نفسك ما انتش عارف تحافظ عليه، قلبك ما انتش عارف تحافظ عليه، هذه مصلحه من ضمن مصالح في وجود الايه الفتره الفتور. يقول وجردك منك واخلاك عنك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، فاذا رايته قد اقامك في هذا المقام فاعلم انه يريد ان يرحمك ويملا اناءك، فان وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم انه قلب مضيع، فسل ربه ومن هو بين اصابعه ان يرده عليك ويجمع شملك به. ولقد احسن القائل اذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير اناء فهو قلب مضيع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الدرس غدا في شبين القوم، والخطبة في أطروح، اللهم استعان. انشغل بالذكر فمر على الميقات دون أن يهل بالعمرة، ماذا عليه؟ يقول لنا عملي لو لسه كده يرجع للميقات، لو رجع للميقات وأهل بعمره فلا شيء عليه، لو راح جاي أهل بعد الميقات يبقى عليه دم. الخلاف في العادة السنية بين الحرام والمكروه، والجمهور على التحريم، لكن هناك من يكرهها فقط. إذن للنساء في المساجد ليلة صحيح، هل يشترط إذن الولي في خروجهن؟ نعم، لا تخرج بغير إذن زوجها أو أبيها أوليها. ومتى يمنع النساء؟ إذا أحدثت، إذا كانت تخرج فهي غير شرعية.

الحسنى نتيجة القلق من اختيار واحد يتحمل مسؤولية، وإحنا نتحمل مسؤولية، ما هو هيقولوا الإسلاميين اللي جابوه مش كده، مش بس هيقولوا، ده هي الأمة في خطورة أن واحد يتحمل مسؤولية ولا يقوم بها. قريب من ذلك إن شاء الله، يعني يكون الأمر والله حضرتك ده الإجماع ده مش بإيدينا يا شيخ، احنا بقولك مش بإيدينا، واحد طلعت في دماغه حاجة، احنا ملتزمين بإيه؟ بالشورى، وهبالك، وإن المفروض إن كل الناس تلتزم بالشورى حتى لو خلفت رأيها. واحد طلعت في دماغه إن هو يقولك مش ملتزم، أنا أقول له أنت الغلطان وأنت خالفت وشققت الصف، بس ما أقدرش أعمل إيه، ليس بيدي. لا شك إن اللي هو بيعمل حاجة من دماغه وهبالك يؤدي إلى إضعاف الكيان، وعايز أقول الكيان ده هو اللي غير الواقع السياسي مش الأفراد. عمرنا ما نقدر، أنا قلت لكم امبارح، اللي غير الواقع السياسي ده مش فرد، أكبر كيانين موجودين غيروا الواقع السياسي ده، ان وجود بقى اصبح دلوقتي الحاجه اللي كانت من سنه كانت في الاحلام ان الاخوه يبقى هم رئيس مجلس الشعب ووكيل مجلس الشعب ونحو ذلك، وما كانش حد يتصور. امراه متزوجه طلب منها زوجها في نهار رمضان الجماع عده مرات في كذا شهر، ماذا تفعل؟ هي كانت لا تعلم حرمة ذلك، عليها أنا أرى عليها القضاء والكفارة احتياطا. ما تعرفش ده يفطر يعني ولا ايه؟ لو ما تعرفش انه يفطر ما فطرتش، بس هل في حد ما يعرفش ان الجماعة مفطر؟ في كتير. ايه بس انتوا بتقولوا ايه؟ انا لا اصدق ذلك، انا ارى ان هذه استهانة، عليها القضاء بلا شك. ما يعرفش فرضية ده في الأسكيمو، ماشي في الأسكيمو. طب أنا عايزه لو حد جاب حد كده، إن محدش، أنا تهالي إن النصارى بتوع أمريكا عارفين إن رمضان الناس من مسلمين بيصوموا، ها؟ ماشي ما بيصلوا، بس تعرفش الصلاة فرض؟ تعرف الصلاة فرض؟ عارف الصلاة؟ هل يجوز المرأة أن تصلي في البيت عليها القدمين؟ لا، لازم المرأة تغطي قدميها لأن المرأة عورة، فما فيش استثناء إلى الوجه والكفين. تبطل الصلاة إذا كانت تعلم. شرط تدعو لزوجها؟ شرط؟ يعني إيه؟ لا تقبل صلاتها. واحد بيسأل بيقول المرأة اللي ما تدعيش لجوزها في الصلاة صلاتها بطلة؟ لا، حتى لو زعل الفرض الأركان، التكبيرة الإحرام، القيام، الوضوء، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، مش الدعاء للزوج. ما موقف الدعوة والحزب تجاه الأوضاع في سوريا؟ احنا عندنا بيانات متعددة موجودة على الموقع، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يكفينا شر الأسد بما شاء. تؤخر المرأة صلاة العشاء في البيت، تؤخرها إلى نصف الليل. من عارف؟ بس ممكن أسألها لو قول أسألها. حضرتك دلوقتي كما يعني الدعوة السلفية بتهاجم بأنها كانت قبل الثورة بتقول عدم شرعية الخروج على الحاجة، فطبعا بفضل دلوقتي نقضوا الفكرة دي. بس هو أنا رأيي إن أنا أعتقد يعني إن فكرة الدعوة السلفية كان اتقاء الضرر، يعني صح كده، بالضبط، مفسدة ومفسدة أكبر، بالضبط هو نفس الوضع. أما أن احنا بنقول أن الحاكم ده حسني مبارك كان ولي أمر، لا والله ما عمرنا ما قلنا. في ناس تلفين هو اللي حبسنا. نعم، يقول صيغة وخلي الورق زي ما هو، بس يكتب يلزم يدبس مع ورقة عشان